هنا لا يهونك، أنا بفكر في تبعد عن نيوتن ثاني. أنا مستقبلك يا حبيبي ازيكم ازيكم ازيكم اخباركم ايه؟ الصوت كويس؟ الصوت كويس؟ بصوا انا مش ده مش لايف عشان انا يعني اوريدي بقى مش قاعد يعني سايق، بس انا جالي من شوية سونار بتاع غدة درقية. انا مش عارف من مين من الناس العيانين بتوعي ولا لا عشان مبقاش كذاب، بس هي على النظام بعتت الكلام ده على الماسنجر، عملت لها منشن عشان خاطر بس الناس تبقى عارفه مين الشخص اللي حاط السونار بتاعه. تمام، هي كانت رد 5 ده التصنيف يعني. طبعا هي كانت داخله على سرطان suspicious death، وبعد النظام بشهرين ده التغير اللي حصل. عشان بس الناس اللي بتتكلم وبتشكك ويقول لك الكلام ده لا مش صح، الكلام ده لا الكلام ده صح ومفيش غيره صح دلوقتي. ونظام الطيبات اللي بفضل الله تم وضعه يعني بقاله فتره مش قصيره، نقط ضعف قليله، يعني نقط ضعف قليله ما تحاولوش يعني، عشان هما بقى لهم كام يوم شغالين كل واحد من هب ودب بيطلع يتكلم على الطيبات ويتكلم على الشغل بتاعنا. لا لا لا الشغل ده ما شوفوش قبل كده شبهه وما يعرفوش شبهه يعني، فيا ريت بقى يتعلموا يعني، يشوفوا بقى الحاجات اللي احنا بنحطها دي. خلاص ده سونار عيانه موجوده يعني، فاهم؟ كانت ممكن تاخد كيماوي ولا تاخد يد مشاعه، فاهم؟ ما خدتش حاجه بقى، ده اللي احنا عملناه وبنعمله كويس. بقت ايه؟ تبرد ايه؟ في رجل التخلف العقلي بصراحه. الاسئله دي ما بعرفش ارد عليها يعني، فاهم؟ الاسئله دي مش هعرف ارد عليها يعني. تخلف عقلي ايه؟ نوعيه التخلف العقلي يعني، هو سي بي مثلا سيبر بولسي ولا هو ايه؟ تخلف عقلي ازاي يعني؟ متخلف في ايه بالظبط يعني؟ النهارده انا شفت حاله اونلاين ريت سيندروم. الريت سيندروم ده برضو في تاخر عقلي وتاخر مايلستونز كامله يعني، فانت اقول لي ايه التخلف العقلي ايه؟ وانا طالع اقول الكلمتين بس بتوع الغدد الدرقيه. لو انتوا عايزين النهارده نعمل بالليل لايف نكمل جزء ثالث مثلا للسكر انا موافق، لحد ما السكر ده تبقوا فاهمينه كويس قوي يعني، تمام؟ لكن غير كده لا يعني خلاص انا مش مع لايف النهار كده، ما ببقاش يعني فايق اصلا، تمام؟ انا حبيت بس ايه اشارككم الفرحه. انا مشكلتي مع تونس بس حاجة واحدة بس يعني، الحرب بدأت، العركة بدأت، بس احنا بقى ما نخافش يعني احنا موضوع ان احنا نخاف ده مش في القاموس بتاعنا ان شاء الله. ماشي، الاكل المناسب للفيتامين د والركب، ايه السؤال ده؟ عيب يا بنتي تسألي السؤال ده يا بنتي، عيب السؤال ده. لو ربنا يسر الامر بالليل ممكن نعمل نعمل الحلقه رقم 3 عن السكر بالليل. خلاص انا مبسوط ان انا بسمع منكم ومبسوط ان انتوا بتسالوا عليا بالليل ان شاء الله. ونرمين اللي هي حطت السونار بتاعها، نرمين حسين اهي يا جماعه اهي معانا قدامي، هي طالعه دلوقتي قدامي نرمين. انا بعت لك اد، لو انت عملتي لي اسك تو جوين، عايز تطلعي اطلعي معايا دقيقتين يلا. ايه يا دكتور؟ ايه يا نرمين، ازيك يا بابا؟ عامله ايه؟ ايوه يا دكتور، انا بشكر حضرتك جدا والله العظيم يا دكتور. واحنا اتكلمنا يعني في وقت مش انا طلعت اللايف، انا بصي انا طلعت اللايف بعد ما شفت السونار على طول ربنا يعني، انا ما لحقتش بس ربنا يخليك. والله بشكر حضرتك، طلعتي في وقت مش مناسب ليكي اصلا، احنا مش شايفينك اصلا. معلش معلش معلش، المهم انا كنت عايز اكلم حضرتك واشكرك جدا والله العظيم هو يا انت يا دكتور. نرمين، انت يا نرمين من عيانيني، انت جيتي لي العياده؟ لا ما جيتش لحضرتك، انا ما جاتش الظروف سمحت، لان انا قاعده في الصعيد، فالظروف اه ما سمحتش ان انا اسافر خالص يا دكتور، فانا كويس متابع حضرتك على اللايفات وبس يعني، كويس، خدت بال ومشيت على حضرتك. النظام بتاعي، ومشيت على النظام بتاعي وبس، مش كده؟ مشيت على النظام بتاع حضرتك من مده 6. انا بص، انا كنت ضايعه خالص، كنت منتهيه خالص، غدد اه درقيه وغدد لمفاويه وضغط عالي يعني، سن وقلبي كام طبعا سنة يا تعبان نرمين؟ جدا. سن كام سنة؟ سن انا كام سنة؟ حاليا 52، حاليا 52، بتشتكي من قد ايه؟ ليا سنه ماشيه في موضوع الغده ده، سنة سنه. وما وصلتيش لحاجة معاهم، صح؟ الموضوع لا بيتدهور. لا لا لا، بيتدهور. وبعدين كان السونار الاولاني كان شاكك ان انا عندي ورم خبيث كمان، هو مش ورم، ورم كان حقيقي. ورم خبيث. ايوه بالظبط. ها بس اخذ حلو. مني عينه والحمد لله طلعت كويسه، بس في دكتور شكك ان ده، لا قال لا انا، ما انا تابع الاشعه التلفزيونيه مش تابع العينه. قلت له ازاي يا طيب دكتور؟ بس فالمهم كنت داخله في متاهات كتير قوي يا دكتور، قعدتي وكانت قد ايه على حالتي نفسيه النظام وحشه. يا نرمين؟ قعدتي قد ايه؟ 6 شهور يا دكتور، 6 شهور 6 شهور. بس مشيت انا على نظام بتحسن يعني، من بعد شهرين وانا بدات ان انا اتحسن خالص. بعد شهرين. بدات ما ان انا هو باين اتحسن خالص. السونار بتاعك باين عليه اصلا التحسن، الحمد شفت لله. انا مبسوط، اللي في فرق جامد. انا مبسوط بيكي قوي يا نرمين. كملي يا ربنا بابا يبارك. عشان نخلص على بقية العقد دي اللي في الغدة. خلاص يلا يا بابا. الحمد لله يا دكتور، والله بشكرك جدا جدا يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك كل خير يا رب، اللهم امين. ادعي لنا يا حبيبتي بس وخلاص، والله بدعي لك تمام؟ يا دكتور، يعني انا ربنا يعلم بحالتي كانت ايه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا كويس. يبارك فيك يا انا دكتور. بطلع عشان انشر الكلام ده، عشان احنا مش عايزين مرض تاني. انا مش عايز مرض تاني يا نرمين. هو انا الحمد بتعب لله ده كله عشان ايه يا قلبي؟ عشاننا عشان والله اسمع، يا دكتور، ربنا يبارك فيك. عشان اسمع من حد زيك، فاهمه؟ يعني انا بعمل ده كله عشان في الاخر الاقي حد زيك يبعت يقول لي انت راجل تمام، كلامك صح، والله مليون النظام مليون بتاعك تمام، صح. مش تمام واحدة بس يعني، مليون ايه تمام يعني، مليون تمام مش تمام واحدة بس يعني، حضرتك أعظم واحد ربنا خلقه. يا ستي، كتر خيرك، مش للدرجه دي، بس احنا بنقول بس عشان الناس. بقول لك طول ما هم قاعدين بقيت انا شغلانتهم الشاغله، فاهمه؟ ضياء العوضي قال بيعالج، قال لا انا بعالج. لا بعالج، لا بعالج، وبعالج حالات صعبه غيري ما يعرفش يحط ايديه فيها جدا، انا اصلا. كنت داخله في مرحله وحشه يا دكتور، كنت داخله في مرحله وحشه جدا جدا، الحمد الحمد لله، لله الحمد الحمد لله، لله. الحمد زي لله الذي الاوزان بقى هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ربنا مبروك يبارك يا نرمين، مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا دكتور، الله مبسوط يبارك ان فيك انا يا دكتور، شفتك، مبسوط ان انا شفتك، مبسوط ان انا اطمنت عليكي، ومبسوط ان ربنا انت طبقتي من غير ما تشوفيني يا قلبي. هو دول حبايبي بقى اللي من غير الحمد ما لله. يشوفوني اشتغلوا. حلو، حلو يا نرمين. كملي يا والله يا بابا، دكتور، كملي والله ماشي على كملي الخط عشان الميت. تفرحيني انا، عشان تفرحيني اصلا انا محتاج افرح شويه برضو، انا ولا ايه؟ لسه كمان تحاليل الدم لسه هتطلع، لما تطلع هبعتها لحضرتك برضو. شكرا يا حبيبتي، شكرا يا بابا، ان شاء الله اشوفك على قريب يا حبيبتي ان شاء الله. باذن الله يا ربنا دكتور، والله اول ما هنزل هجيلك، حتى مش هجعي هجيلك، لازم اجيلك اشكرك، ده اول ما تشرفيني انزل يا باذن بابا، واحد احد ان شاء تشرفيني يا الله. بابا، تشرفيني يا ربنا بابا، يبارك فيك يا تشرفيني. دكتور، ربنا اشوفك يبارك على فيك خير يا يا راجل، حبيبتي، اشوفك على وانت خير، بخير يا ربنا دكتور، يطمنا عليك، في رعاية وانت الله بخير. يا نرمين هانم، في رعاية مع الله يا الف بابا. سلامة، مع السلامة، الف مع سلامة، السلامة. الف سلامة. أعتقد بقى الموضوع مش محتاج، يعني مش محتاج نتكلم تاني. أو رملي فيا في الرحم، أو رملي فيا في الثدي، أو رملي فيا في العقد اللي أو رمة لمفاوية، الحاجات دي كلها بتختفي، الحاجات دي كلها بتختفي، الحاجات دي كلها بتتعالج. محدش بيقولك السرطان هو بيتعالج، أنا معايا حالات سرطان كتير، خلاص؟ فمش بهزر، انا مش طالع اهزر، انا مش طالع اهزر، مش طالع انا بقالي كام سنه بحفر في الصخره عشان اهزر، فاهم؟ مش ما حدش بيعترف على نفسه ان هو دجال، صح؟ لا انا بقول لك انا بعالج الحالات دي، ماشي؟ ما حدش بيتحدى كده قدام الناس عيانا بيانا قدام 1000 واحد، لا احنا بنتحدى ان شاء الله، واللي بنعمله ما اتعملش في العالم كله، 8 مليار بني ادم معموش اللي انا بعمله النهارده. الله المستعان، الله المستعان. وكل ما ربنا يحقق لنا نجاح قدامنا هنشاور لكم عليه ونقول لكم اهو. الله المستعان. اشوفكم على خير. وبشكر نرمين هانم برضو على المشاركه الجميله بتاعتها، كتر خيرك يا نرمين هانم. اشوفكم على خير يا جماعه. ولو ربنا كتب لنا العمر بالليل هنعمل لايف، هنكمل فيه جزء من السكر ان شاء الله. ان شاء الله. الحجز العياده مشكلتي انا، مشكلتي مع الوزاره ما اتحلتش لسه خلاص. فالاونلاين بس اللي شغال متاح افيلبل دلوقتي جوه مصر وبره مصر. تمام. لا انا صبري الحمد لله بالله، واستعنت بالله فمشافة صبري ان شاء الله. عزمي ان شاء الله كويس، يعني ان شاء الله عزمي يكون قد المسؤوليه اللي على كتفي بس. وما فيش حاجه اسمها نظريه مؤامره، انا لا عندي مؤامره ولا عندي ولا بفكر في مؤامرات. هو كلام الناس اللي اتنطور والكلام اللي دمه تقيل يضايق اي حد اعتقد ده، فانا من حقي ان انا ارفض ومن حقي ان انا اعترض، لكن انا ما قلتش ان انا مضطهد. بالعكس انا شايف الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا اللي بحققه وما اتحققش، فانا مش مضطهد. بالعكس العيانين كمان سبورتد من الذين يعني، فالحمد لله. خلاص اشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.